إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم النبيين وعمل المخلصين، اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أحكام التجويد وعرض وجوه القراءات لربع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآية 44 من سورة البقرة. ونبدأ إن شاء الله تعالى بسماع هذه الآية من فضيلة الشيخ. أبدأ حامدا لله سبحانه وتعالى، شاكرا له على آلائه ونعمه، مصليا من كل قلبي وجوارحي على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. بيان القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. أتأمرون همز ساكن في وسط الكلمة، قرأه بالإبدال ورش عن نافع والسوسي عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو وأبو جعفر المدني رضي الله عنهم أجمعين. أتأمرون الناس بالبر، إبدال الهمز وصلا ووقف، فإذا وقفوا أتأمرون، وإذا وصلوا أتأمرون. معانا حمزة وقفا فقط، حمزة إذا وقف لي أتأمرون، إنما وصلا يقول أتأمرون. نعم. الدليل من الشاطبية: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. بمعنى فضيلة الشيخ، أي همز ساكن يأتي فاء للفعل قرأ ورش بإبداله. نعم، يبدل بشرط أن يكون فاء للفعل، إلا مواضع قليلة جدا لم تقع فاء للفعل أبدلها ورش، سننبه عليها عندما تأتي إن شاء الله. نعم. والشاطبية طبعا نظم الإمام أبي القاسم الشاطبي رضي الله عنه، نظم بها التيسير للإمام أبي عمرو الداني رضي الله عنه. الإمام أبو عمرو الداني له كتاب التيسير، ولذلك يقول الإمام الشاطبي: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. نعم. إذن فالإمام الشاطبي لخص كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. وهذه الشاطبية بها كم قراءة فضيلة الشيخ؟ فيها 7 أئمة ب7 قراءات، وكل إمام عنه راويان. راويان. راويان. نعم. بالنسبة للإمام أبي جعفر، برضو إمام من الأئمة العشرة، أبو جعفر من الدرة، يعني عنه ابن وردان وابن جماز. من الدرة، ما معنى من الدرة؟ يعني من طريق الدرة. طريق الدرة، الدرة أيضا هو تحبير التيسير. نعم. لأن الشيخ بيقول: كما هو في تحبير تيسير 7 الإمام ابن الجزري. ماشي. نعم. هو الذي قال هذا. بالضبط كده. وهو الذي كتب الدرة أيضا، نظم الدرة لتحبير التيسير. بالضبط كده. يبقى دليل ورش قلنا إيه؟ إذا سكنت فاء من الفعل همزة. دليل السوسي منين؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملة. نعم. المجزوم والفعل الأمر ده إيه مستثنى وخارج عن قاعدة السوسي. أتأمرون السوسي أيضا قرأ بالإبدال. وبالنسبة لأبي جعفر؟ لا أبي جعفر دليل أبي جعفر من الدرة وساكنه حقق حماه اللي هو يعقوب. نعم. الهمز الساكن ما يبدلش زي السوسي بيحقق ملوش حاجة في الإبدال. ده مين؟ ده يعقوب. يعقوب اللي هو أصله أبي عمرو. أبي عمرو البصري. هات بقى أبو جعفر وأبدلا إذن يبدل الهمز الساكن سواء وقع فاء للفعل أو لام للفعل أو عين للفعل إلا كلمتين فقط أنبئهم ونبئهم باستثناء هاتين الكلمتين بالضبط كده. نعم. لا يبدلهما الإمام أبو جعفر. نعم. عندما قلنا إذن ما الدليل أن هذا هو أبو جعفر؟ رمز الألف اللي هي الهمزة. نعم. كرمز نافع الشيخ بيقول ما ورمزهم ثم الرواة كأصله. الرموز في الشاطبية والدرة كل إمام له رمز. الدرة نقدر رمز أبو جعفر هو رمز نافع. نعم. رمز يعقوب هو رمز إيه؟ أبي عمرو. رمز خلف العاشر هو رمز مين؟ حمزة. حمزة. من أفضل الطرق لسرعة البديهة ولمعرفة القواعد كتابة هذه القواعد بالرموز. بالرموز طبعا. ما ليه؟ وهذه طرق تربوية حديثة وموجودة عندنا منذ زمن طويل. أيوة. يبقى دليل أبي جعفر في إبدال الهمز المفرد بجميع أنواعه إلا المستثنى. دليله إيه؟ وأبدلا إذن غير أنبئهم ونبئهم فلا. أتأمرون الناس بالبر. بالبر دي معروفة الراء مرككة على طول. نعم. ولام قمرية. نعم. دوري أبي عمرو يميل لفظ الناس المجرور وهذا منصوب بالضبط كده. ليس فيها إمالة لدوري أبي عمرو وخلفهم في الناس في الجر حصلة وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ووزع صاحبي خلف حصلة. توزيع اللي ذكره الإمام الشاطبي موزع على الروايتين. السوسي لا يميل الناس المجرور. الدوري يميل الناس المجرور. نعم. يبقى الناس بالبر هنا مش معانا. نعم. وتنسون طبعا الإخفاء واضح والواو حرف لين. أنفسكم وأنتم. هنا بقى أنفسكم ميم جمع قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون له وجهان. وجهان. نعم. أنفسكم وأنتم ولا أنفسكم وأنتم الوجهان جائزا. ولكن فضيلة الشيخ لو قرأنا خاتمة لقالون بمثلا بالصلة هل يجوز أن نقرأ في بعضها بالصلة وفي بعضها بغير الصلة؟ يعني ليست بحرام ولكن الأفضل أنك إذا قرأت بالصلة تقرأ بصلة ميم الجمع في الحزب اللي انت تقرأه. نعم. سواء كان جزء أقل ربع تأخذ بالصلة على طول. بالإسكان تأخذ بالإسكان على طول. أنا هكذا أقرأ تلامذتي واللي هم يأخذون عني بالوضع دي. نعم. بخليش واحد إيه يقرأ صلة أقول لا اقرأ من قوله تعالى إلى قوله تعالى بإسكان ميم الجمع مع القصر. مع قصر لما يقرأ شوية أنا عاوزهم بقى أقول من هنا تبدأ وتقرأ بصلة ميم الجمع على توسط المنفصل. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جرى. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى عاوزين دليل أبو جعفر بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل همزة أيضا أو نعم. أصل المشار إليه من الهمزة من أصل أو الألف وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع سواء كان قبلها همزة أو غير همزة. نعم. قولا واحدا. وأنتم إخفاء ميم جمع واضحة. واضحة مثل التي قبلها. وأنتم تتلون الكتاب ونقف عشان عليها علامة إيه؟ وقف. وقف. وأنا أقرأ وأقرأ تلامذتي بهذه العلامات الموجودة في المصحف لأن مشايخنا أقرونا عليها وأقرؤون بها عندما قرأنا الشاطبية أو الشاطبية والدرة أو الطيبة بالوقف على هذه الكلمات. نعم. ولذلك قال وجمعنا نختاره بالوقف. معنى وجمعنا نختاره بالوقف على علامات الوقف دي بقى أو الجمل التامة في القرآن، نلتزم كده بعلامات الوقف في المصحف كده. أفلا تعقلون، واضحة مد عرض السكون واضحة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قالون عن الإمام نافع المدني، وهذه الرواية تكون بمد المنفصل مع الصلة. وهذه القراءة، نعم، القراءة دي قراءة الإمام. معنى رواية وطريق وقراءة، يعني القراءة تنسب إلى الإمام. نعم. مالك يوم الدين قرأ بمد الألف راويه ناصر مثلا، أدي نافع والكسائي. يبقى القراءة للإمام. بالضبط. والرواية لمن أخذ عن الإمام، والطريق بعد الراوي عن الإمام. نعم. زي الحلواني وزي مثلا أبي نشيط. إذن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فتح الله لكم وبارك الله فيكم. نستمع أيضا إلى قراءة أبي جعفر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخواتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.